بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلعلنا نختم الليلة ما يتعلق بكتاب الزكاة. أما زكاة الفطر فقد سبق أن درست في هذا الكتاب في وقت سابق، ولعلنا نعيدها إن شاء الله في مناسبات أخرى، لأننا قد نعين كتابا آخر بعد أن انتهينا من كتاب العبادات، الطهارة والعبادات في منار السبيل. وعندنا نكمل في المنظومة يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله والجمعة كالعادة، أما في أسبوع الإجازة سنحدد كتابا مختصرا نحاول إنجازه في ذلك الأسبوع نظرا لوجود بعض الإخوة الزوار، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن منذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، العروض المقصود بها عروض التجارة، ارفع هذا فوق شوية، عروض التجارة أي كل مال مباح يعد لطلب الربح، أيا كان هذا المال، فإذا أعد للربح فهو الذي يسمى عروض التجارة، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو من الذهب والفضة أو من المعادن أو من المنقولات أو من العقارات، فكل شيء أعد للتجارة حتى لو كان عقارا، أرضا كان أو بيتا، وقد أعد للبيع والشراء، فإنه والحال هذه تجب فيه ماذا؟ الزكاة. وهذا حكى فيه ابن المنذر الإجماع، ويروى عن الإمام مالك وبعض أهل الظاهر أنه لا زكاة فيه، وهو قول مرجوح، وفيه آثار كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها موقوفة عليهم رضوان الله عليهم. فالصحيح هو وجوب الزكاة في عروض التجارة، وتقوم بالذهب أو الفضة أو الورق المتعامل به الآن، فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. وهل الأولى تقويمها بالفضة أو بالذهب؟ يراعى في هذا الأصلح والأولى، فإن كان الأنفع للفقير اعتبار النصاب بالفضة اعتبر بالفضة، وإن كان الأنفع والأصلح للفقير اعتبار زكاة أو اعتبار نصاب الذهب فليعمل بنصاب الذهب، وقد تقدم لنا أن نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 مثقال، أي 5 أواق، لأن الأوقية 40 درهما. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب الربع العشر وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر لحماس: أدي زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأدم. وأدم فقال قومها وأدي زكاتها. رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور. هذه العروض تقوم كما قلنا بالذهب والفضة، وينظر إلى الأصلح والأحظ. لماذا؟ لمن؟ للفقراء ومصارف الزكاة. فإن كان الأصلح تقويمها بالذهب قومت بالذهب، وإن كان الأصلح تقويمها بالفضة قومت بالفضة، وحتى بعد وجود الورق تقارن بالأصلح، ينظر إلى الأصلح من قيمة الذهب والفضة، من قيمة الذهب والفضة بتلك الأوراق. ارفع هذا فوق شوية. فينبغي أن يعني ينظر للأصلح في ذلك، ينبغي أن ينظر للأصلح في ذلك. فالأصلح للفقير يعمل به. وقد احتج أحمد بما روي عن فتوى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وكثير من الصحابة قد أفتوا بالزكاة في عجوب بوجوب الزكاة في عروض التجارة، حتى الذي قال ليس عندي إلا جعاب وأدم قال قومها، يقومها بالذهب أو الفضة أيا كانت تلك التجارة. ولا يدخل فيها المكان المستأجر للتجارة، ولا يتدخل فيها الأرفف والثلاجات والأشياء التي تحفظ فيها الأطعمة، هذه لا تحسب ضمن ما يقوم، وإنما الذي يقوم هو الذي أعد لماذا؟ ها؟ للبيع والتجارة. يعني مثلا الصناديق والثلاجات والأرفف والدواليب وما إلى ذلك، والأرض التي أقيم عليها البناء، هذه كلها لا تدخل فيها الزكاة، وإنما تكون الزكاة في المال الذي في داخل تلك الأشياء، فإنه يقوم ويبدأ حوله من تاريخ بلوغه قيمة النصاب. فإن لم يبلغ هذا المال نصابا فإن لم تبلغ قيمته نصابا فلا زكاة فيه، إن لم تبلغ قيمته نصابا فلا زكاة فيه. فمثلا إذا كانت هذه البضاعة تقدر بما يفوق 200 درهم أو 20 مثقالا قيمتها، فيبدأ حولها من تاريخ بلوغها ذلك، يبدأ حولها من تاريخ بلوغها ذلك، يعني إذا بلغت ذلك القدر وهو النصاب يبدأ الحول، فإذا حال الحول زكي الجميع، رأس المال وماذا؟ والربح على حد سواء، يضم إلى بعضه فتخرج منه الزكاة، يضم إلى بعضه رأس المال إلى الربح فتخرج منه الزكاة إذا بلغ نصابا. نعم فضل. قال رحمه الله: وكذا أموال الصيارف، لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح، ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، لأن وجودها كالعدم. نعم. كذلك مما يجدر التنبيه إليه أن الزكاة، يعني زكاة العروض، إنما تقوم كما قلنا بالذهب والفضة من تاريخ الحول. وبالنسبة للأموال المحرمة أو بالنسبة للآنية من الذهب والفضة تقوم مجردة عن الصنعة، لأن الآنية محرمة فكذلك صناعتها محرمة، لذلك ينظر إلى وزنها ذهبا خالصا بغض النظر عن ماذا؟ عن صناعتها. وكذا ما يلبسه الرجال من الذهب المحرم لأنه محرم على الرجال، كذلك الصحاف، كل هذه تقوم بغض النظر عن الصناعة التي تدخلها، لا ينظر إلى ماذا؟ إلى الصناعة. اقرأ العبارة مرة ثانية هذه. قال: وكذا أموال الصيارف لأنها معدة. وكذلك أموال الصيارف، يعني مثل البنوك الحالية والصرافات، ويعني الصرافين الذين الصيارفة الذين يشتغلون بصرف العمولات، فهذه الأموال تجب فيها الزكاة في إذا حال الحول عليها، لأنها كالتجارة تماما، فهو يصرف العملة الفلانية بعملة أخرى ويجد في ذلك مكسبا، يجد في ذلك ربحا، فإذا ما حال الحول قوم ما في المصارف وأخرجت ماذا؟ زكاته، وتلحق به ما يسمى الآن بالأسهم، كذلك فيها الزكاة إذا بلغت قيمة تلك الأسهم ماذا؟ نصابا، إذا بلغت قيمة تلك الأسهم نصابا. فضل. قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة. لأن القنية هي الأصل، لأن القنية هي الأصل. فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السمرة: مما نعده للبيع. رواه أبو داود. وغير الحلي اللبس، لأن الأصل وجوب الزكاة زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رد. لأن الأصل وجوب الزكاة زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل، فيكفي فيه مجرد النية. لو أن إنسانا ملك مالا إرث، أو استفاد مالا، أو أهدي إليه مال، أو أوصي له بمال، أو وهب له، أو نحو ذلك، فله أحوال: أولا، إما أن يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصاب، فإن لم يبلغ نصابا فلا كلام أنه لا زكاة فيه، إن بلغ نصابا نظرنا، فإن كان قد أعده للقنية يعني للحفظ والاستفادة منه دون أن ينوي به التجارة أو البيع، مثلا ملك عقارا لو يقدر بالملايين لكنه يريد أن يبني عليه سكنا، فهذا لا زكاة فيه. ملك مزرعة، ملك أرضا، ملك دوابا ليست سائمة ولم ينوي بها التجارة، وإنما قصد بها أن تكون للحلب أو الركوب أو الجهاد أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها. طيب متى تجب فيها الزكاة؟ إذا نوى بها التجارة بدأ عد الحول من تاريخ النية، بدأ عد الحول من متى؟ من تاريخ النية. فمثلا ملكها هو في رمضان الماضي لكن ما نوى بها التجارة إلا في محرم، فإن حولها متى يكون زكاة فيها؟ متى تكون؟ في محرم القادم ولا تكون في رمضان القادم، لأنه لم ينوي بها التجارة إلا في المحرم. هذا هو المقصود. لو اشترى أرضا ليبني عليها لكن بعد 6 أشهر تغيرت نيته وقال: أنا أريد أن أتكسب فيها، لا أريد أن أبني عليها بيتا، متى يبدأ وجوب الزكاة؟ من حول تغير ماذا؟ النية. من حول تغير النية. وهكذا كل من استفاد ما لن يبدأ حوله من تاريخ تغيير نيته. نعم. قال رحمه الله: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة السائر الأثمان. قاله في الكافي: ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. المعادن التي تستخرج من الأرض إذا كان يستخرجها أفرادا يعني والأمر مأذون لهم ومباح لهم فيه فيخرج ربع عشره لثبوت بعض الآثار يعني وكذلك هذا الحديث عند من يصححه أنه يجب فيها ربع العشر قياسا على الأثمان وتقدر بقيمة الذهب أو الفضة. ويرى بعض أهل العلم عدم الزكاة فيها ولعل الأحوط الزكاة لا سيما أنها قد تكون بقيمة تبلغ قيمة عظيمة قد تكون أغلى من الذهب والفضة، فالأولى وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا مقوما بالذهب والفضة أيا كان هذا المعدن، حديدا كان أو يعني معدن ألمونيوم أو توت أو أيا كان. نعم. باب الزكاة الفطر. وقد تقدم لنا في ما يتعلق بالركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية من الكنوز ونحو ذلك ففيها كما تقدم لنا الخمس. على كل حال لعل هذا يكون الدرس الأخير في هذه الأيام في هذا الكتاب، ولعلنا نعود إليه في دروس لاحقة إن شاء الله، لأننا بعد بداية الفصل سنأخذ كتاب التوحيد للإمام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع بداية الفصل الثاني الدراسي إن شاء الله تعالى. يكون بعد المغرب يكون الدرس، واشتروا الكتاب المتن بالذات، وأظن كلكم يوجد عنده صحيح البخاري، فنأتي بكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمسيس الحاجة إليه وللحاح كثير من طلبة العلم في تدريسه، وربما نعود في دروس لاحقة إلى منار السبيل ولو بعد أشهر إن شاء الله تعالى، لأننا قد انتهينا بهذا من باب العبادات. الحج والصوم قد درسناهما في منار السبيل في مناسبات سابقة في وقت الصيام وفي وقت ماذا وفي وقت الحج، لذلك قد نختار يوم السبت القادم كتابا أخبركم به يوم الأربعاء إن شاء الله، كتيبا صغيرا ننتهي منه في الإجازة الصغيرة هذه إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. قال السائل: لدي بيت أقوم بتأجيره هل أؤدي فيه الزكاة؟ البيت نفسه الذي أجرته ليست فيه زكاة، وإنما الزكاة فيما يتوفر من الأجرة ويحول عليه ماذا؟ الحول. أما إذا استنفقته وصرفته على عيالك أو سددت به دينك أو أنفقته بأي وجه من وجوه الإنفاق المباحة فلا زكاة فيه، أما ما تبقى منه وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. نعم. قال: هل جزاكم الله خيرا، هل حلي النساء زكاة فيما تلبسه؟ تقدم لنا تفصيل هذا. الصحيح في الحلي أن فيه الزكاة، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، وحديث لا زكاة في الحلي حديث ضعيف لا يثبت، وعموم الأحاديث التي توجب الزكاة في الذهب والفضة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت ومعها فتاة في يدها مسكتان من ذهب قال أتؤدين زكاة؟ قال لا. قالت لا. قال أتريدين أن نسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ وكذلك عموم الأحاديث الواردة في زكاة الحلي. والجمهور ليس عندهم دليل صحيح إلا مجرد النظر العقلي والحديث الضعيف الذين يقولون بعدم الزكاة في الحلي، فالحلي تجب فيه الزكاة في أصح أقوال أهل العلم إذا بلغ نصابا، وهو أن تبلغ الفضة وزن 5 أواق وأن يبلغ الذهب 200 مثقال وهو 84 غرام من الذهب. نعم. لعل أسئلة خارج الموضوع. طيب، هذا يقول: هل لي أن أزين شعر لحيتي؟ يقصد يريد أن يهذبها. لا، ليس لك ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ منها شيئا، وقال: أكرموا، وفروا، أطيلوا، أرخوا، أرجو، كل هذه تدل على عدم جواز أخذ شيء منها. نعم. هذا السائل يقول: نريد كلمة موجزة عن حياة الشيخ الألباني. والآخر يقول: عن صالح سحيمي. أتكلم عن نفسي؟ هذا لا يليق، لا ينبغي، ليس لي ذلك. أما شيخنا الشيخ ناصر محمد ناصر الألباني فقد فلي تسجيل في هذا المسجد، أرجو أن تحصلوا عليه، لأن الوقت المتبقي لا يتسع للحديث عنه. وقد تحدثوا عنه عن شيخنا الشيخ ابن باز كثيرا، لأنهما من الأعلام العظيمة في هذا العصر، وإن رغمت أنوف المتكلمين فيهما. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الأربعاء صباحا إن شاء الله في المنظومة، منظومة المرداوي في الآداب الشرعية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.